السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإعراب قوله تعالى من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن طبعا حرف توكيد أو حرف مشبه بالفعل أو حرف ناسخ، يبقى إن الله يبقى إن حرف ناسخ، يبقى الله اسم إن منصوب على نظر الفتحة يبقى اسم الجلالة، وجملة اصطفى هي الإيه؟ هي الخبر. إن الله اصطفى، يبقى اصطفى مكونة من فعل وفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، وحكم استتار هذا الفاعل وجائز للاستتار لأنه ضمير غائب. آدم مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة والحرف عطف، ونوحا معطوف منصوب وعلامة النصب الفتحة. ألاحظ أن كلمة نوح مصروفة وليست ممنوعة من الصرف لأنه إيه؟ علم ثلاثي ساكن الوسط. إحنا عندنا العلم الأعجمي اللي هو الثلاثي الساكن الوسط ده مصروف، طب لو غير كده يبقى ممنوع من الصرف، زي إبراهيم. وآل يبقى معطوف منصوب كذلك، إبراهيم مضاف إليه مجرور عن تجار الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. وآل عمران يبقى الواو حرف عطف، وآل كذلك، وعمران مضاف إليه مجرور عن تجار الفتحة، ده برضو إيه؟ ممنوع من الصرف. ألف ونون زائدتين، يعني علم مذكر مختوم بألف ونون زائدتين. على العالمين يبقى على حرف جر، والعالمين اسم مجرور. وطبعا نوت الجر والمجرور متعلق بالفعل اصطفاء. ذرية بعضها من بعض، طبعا كلمة ذرية بتتكلم عن مين؟ عن آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كل دولت هذه الذرية، يبقى ديت بدل من مين؟ من هذه الكلمات اللي إيه قبلها، يبقى كأنها ذرية، بدل اصطفى آدم يبقى ذرية. طيب حي إعراب تاني، يجوز نصبها على الحال، يبقى تنفع يا بدل يا حال، يبقى بدل من كلمة آدم واللي بعديها، أو حال منصوب علامة النصب يعني حال كونها ذرية، والعامل طبعا في الحال دوت اللي هي كلمة اصطفى. بعضها من بعض، طبعا بعض ديت كلام جديد اهيت، يبقى مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه، من بعض شبه جملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة طبعا الايه اللي هي الاسمية بتاعت بعضها من بعض ديت نعت الكلمة ذرية، لان ذرية نكرة، والجمل بعد النكرات صفات وبعض المعارف احوال. والله سميع عليم، الله مبتدأ، وسميع خبر مرفوع من رفع الضمة، وعليم خبر مرفوع من رفع الضمة خبر ثاني. لاحظ بقى ان ختام الاية سميع عليم ده لاحظناه كده في الايه عند الدعاء، وعلى ده طبعا في الآية اللي تحتها انك انت السميع العليم، فسميع عليم من الأسماء الله الحسنى التي تتقبل بها الدعاء إن شاء الله. إذ قالت امرأة عمران، طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإحنا شفناه قبل كده كتير، وده متعلق بمحذوف اللي هو إيه؟ أذكر إذ قالت، أو طبعا إيه متعلق بالكلام اللي قبلي. إذ قالت، قالت يبقى فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. من اللي قالت؟ امرأة، يبقى امرأة فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، وعمران مضاف إليه مجرور عن تجر الفتحة. ما الذي قالته امرأة عمران؟ يبقى إيه؟ ربي. يبقى الكلام ده هو كل الكلام اللي جاي ده يبقى في محل نصب مقول القولة. طيب كلمة امرأة وكلمة زوجة، يعني زوجة عمران ولا امرأة عمران؟ يبقى أنا عندي كلمة امرأة عمران، وفي عندي زوجة. هنلاحظ إن كلمة القرآن يستخدم سياق كلمة زوجة في حالة ما تكون العلاقة بين الرجل وزوجته وزوجه علاقة تامة، فلاحظ أن تكون مثلا الزوجة مؤمنة والزوج كافر، يقول لامرأة وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، تكون الزوجة كافرة والرجل مؤمن، زي مثلا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يبقى ديت ايه؟ امرأة، لأن كان الزوج مؤمنا. إذا كان الزوج متوفيا هي امرأة عمران، يبقى لأن زوجها متوفي فالعلاقة ليست قائمة. لا ينجبان، الاثنان مسلمان ولا ينجبان، وامرأته قائمة، إبراهيم عليه السلام وزوجه. ولكن عندما تحدث عن زكريا وزوجه بعد ما قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، يبقى كان الزوجان مسلمين، والعلاقة بينهما إنجاب اللي هو يحيى، ثم قال أصلحنا له زوج. هنا امرأة عمران زوجها متوفى، فيبقى هي امرأة عمران وليست زوجة عمران. ما الذي قالته؟ ربي، طبعا ربي منادى منصوب وعلامة النصب الفتحة الإيه المقدرة، لأن هي ربي مضاف إلى ياء المتكلم، يبقى إيه حذفت ياء المتكلم وبقيت حركة الايه الباء كما هي المكسورة، يبقى منادى منصوب علامة النصب فتحة مقدرة والياء المحذوفة مضاف إليه. قالت ربي، دي جملة بقى ايه، اني نظرت لك ما في بطني، يبقى دي اسمها جملة الايه جواب النداء، بتبقى جملة لا محل معربي. يبقى عندنا ربي اني نظرت لك، ده مقول القول في محل نصب، واني نظرت ده جواب النداء. الياء ده اسم ان، وجملة نظرت خبر ان، نظرت لك يبقى ايه، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل اللي هو نظرت، نظرت لك ما في بطني، يبقى ديت ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ونظرت لك ما يبقى طبعا ما في بطني، يبقى ما موصولة، يبقى شبه الجملة في بطني متعلق بمحذوف صلة الموصول لمحل إعرابي. المحذوف تقديره ايه؟ تقديره هو موجود، يعني نظرت لك ما هو موجود في بطني. هنلاحظ حاجة ان كلمة ما اصلا اسم موصول بيستخدم لغير العاقل، يبقى انا عندي كلمة اسم موصول من يستخدم للعاقل، وعندي ما يستخدم للايه؟ لغير العاقل. ولكن هنا هنلاحظ انه ما في بطني طبعا اللي في بطنها عاقل، يبقى يقول بقى إيه؟ احيانا تستخدم كلمة من لغير العاقل وتستخدم ما للعاقل. طب الأدلة على كده؟ ان نقول مثلا كلمة ما للعاقل مثلا في قوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع، من يمشي على أربع يبقى غير عاقل، يبقى استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة من في حالة الإيه غير العاقل. هنا برضو إيه ما استخدمت للعاقل في قوله تعالى نظرت لك ما في بطني، وكذلك في قوله ويعلم ما في الأرحام، وتستخدم كذلك في يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن هنا كلمة ما بتبقى مشتركة بين الإيه العاقل وغير العاقل. يبقى في حالة الاشتراك يبقى إيه نقول ما تستخدم للعاقل وغير العاقل لما يكون مبهم. طب ليه قالت نظرت لك ما في بطني؟ لأن ما في بطنها مبهم، لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى. طيب وكذلك برضو كلمة إيه من لما يبقى في نوع من التقسيم، تقسيم إزاي؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ده واحدة، ومنهم من يمشي على رجلين ده عاقل أهو، ومنهم من يمشي على أربع ده غير عاقل، يبقى يغلب الإيه العاقل ده. ممكن برضو إيه اللي هو لما يبقى في اشتراك زي بتاع ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. نظرت لك ما في بطني محررة، طبعا محررا حال منصوب علامة النصب فتحة، ومحررا يعني ليس ايه عبدا، يعني محررا في الحاله ده هيبقى ايه معتقا خالصا لخدمه بيت المقدس. ودي كانت ايه نظرت زوجه عمران او زوج امراه عمران ان يكون محررا لخدمه بيت المقدس، فتقبل مني طبعا الفاء استئنافيه، وتقبل فعل امر بس لله سبحانه وتعالى، يقول فعل ايه دعاء مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره انت، ومني طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل تقبل، انك انت السميع العليم. برضو نلاحظ كلمه ايه السميع العليم هنستخدمها، هتستخدم في حاله الدعاء، يبقى ان حرف ناسخ والكاف ضمير اسم ان، وانت السميع العليم ديت بحالها جمله اسميه خبر ان، اذا اعتبرنا ان كلمه انت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، والسميع هو الخبر ايه بتاعه، والعليم خبر تاني، او ان انت دي ضمير فصل يبقى السميع خبر إن والعليم خبر إن ثاني. فلما وضعتها طبعا الفاء السنفية، يبقى لما اللي احنا قلنا عليها الحينية الظرفية وتحمل معنى الشرط، وهي في نفس الوقت مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان، وأركانها الثلاثة دي واحد، فلما وضعتها اتنين قالت هي الإيه الجواب بتاع الشرط ثلاثة، طبعا غير جازمة لأن هي هنا إيه حينية ظرفية. وشفنا برضو لما نلاقي في كلمة لما يبقى في سرعة فين في الجواب نفسه، يبقى فلما وضعت على طول قالت، يبقى أما لو كانت ولما يبقى في هنا تراخي فين في جواب الشرط. فلما وضعتها فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مساوي تقديره هي، وجملة وضعتها في محل جر مضاف إليه أو بإضافة إيه لما الشرطية الحينية الظرفية لها. قالت فعل ماض وتاء حرف تأنيث، ما الذي قالته؟ ربي إني وضعتها أنثى، يبقى ده إيه الكلام اللي هي قالته، يبقى دي الجملة بحالها اسمها إيه جملة في محل نصب مقول القول. ربي منادى شفناها قبل كده، إني ده جواب النداء، يبقى جملة إني وضعتها أنثى ديت لا محل معرب، يبقى إن حرف ناسخ أو حرف مشبه بالفعل، واللي هي اسم إن ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وإني وضعتها يبقى وضع فعل ماض والتاء حرف الإيه التأنيث، والهاء ضمير مبني في محل نصب ايه مفعول به، انثى يبقى حال منصوب علامه النصب الفتحه المقدره، وده حال ايه مؤكده للفعل او حال مبينه. والله اعلم بمواضعات، ده الكلام ده كلام اعتراضي بمواضعات من ايه من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى والله، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا، اعلم خبر مرفوع مترفع الضمه، بما وضعت يعني الباء حرف جر، ان الله يعلم ما ماذا وضعت، الباء حرف جر، وما موصوله مبنيه في على السكون في محل جر بالباء، وشبه الجمله متعلق بمين؟ باسم التفضيل اعلم، او بكلمه اعلم اللي هي مشبهه بالفعل، يعني اعلم هنا بمعنى يعلم، والله يعلم بما وضعت، واعلم وضعت اعلم من غيره. وجملة وضعت صيغة الموصول لا محل إعراب، والتاء حرف تأنيث، وحكم التأنيث هنا إيه؟ واجب حكم التأنيث، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على مؤنث حقيقي. وليس الذكر كالأنثى، الأنثى وليس الذكر كالأنثى، طبعا ده كلامها أو من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن اعتبرناها كلامها يبقى ليس فعل ناسخ، والذكر اسم ليس مرفوع عن طرف الضمة، وكالأنثى الكاف حرف جر، والانثى اسم مجرور بالكاف وعلامة جر الكسرة المقدرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر ليس، لو اعتبرنا الكاف حرف جر. طب لو كانت الكاف حرف عبارة عن اسم مشبه بالايه؟ بالحرف هنا، يعني بمعنى مثل، يبقى نقول الكاف اللي هي مثل خبر ليس، والانثى في الحالة دي هتبقى مضاف اليه. طب ايه المقصود بايه ليس الذكر كالانثى؟ نقول يعني هي تقصد من ضمن تفسير الفخر الرازي عندما قال في ذلك، قال ليس موهوبك الأنثى كمطلوب الذكر، يعني هي تطلب الذكر والله سبحانه وتعالى أعطاها الأنثى، فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الذي وهبتني به هو الأنثى، ليس ده هو الموهوب، والموهوب ليس مثل المطلوب، الموهوب أجمل من الإيه من المطلوب. وإني لأنها تحسن الظن بالله، اللي هو حرف عطف، واني سميتها مريم، يبقى جمله برضو بحاله معطوفه على اللي قبلها اللي هي اسم ان، وسمى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والهاء مفعول به منصوب على النصب الفتحه، ومريم مفعول به ايه ثاني، لان سمى هنا بتنصب مفعولين. واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، طبعا ايه الواو حرف عطف، ونفس الكلام اللي قلناه قبل كده اللي هي ضمير اسم ان، وجمله اعيذها في محل رفع خبر إن، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وبك الباء حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر، وشبه الجملة متعلق بالفعل أعيذ، أعيذك بها وذريتها، طبعا الواو حرف عطف، وذريتها معطوف على مين؟ على الهاء. طب ينفع نعطف اسم ظاهر على ضمير؟ اه ينفع نعطف اسم ظاهر على ضمير مباشرة، إذا كان الضمير هنا ضمير نصب يبقى العطف مباشرة. طبعا في فاصل كمان هو بطبيعته، يبقى وينفع نقول اعيذها خارج القران طبعا، وان اعيذها وذريتها زي ما بقول مثلا رايتك ومحمدا ينفع، اما اقول رايتك انت ومحمد يبقى انا ومحمد، يبقى ده لازم نفصل ايه في حاله الرفع يعني، واحنا شفناها في الايه اللي قبل كده، الايه اللي قبل كده في سوره ايه البقره. وذريتها معطوف منصوب علامه النصب الفتحه، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، واعيدوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، برضو من الشيطان متعلق به اعيذ، لان فعل ايه اعاذ او استعاذ او كلمه اعوذ محتاجه لايه؟ لمتعلقين، المتعلق الاولاني بالبه ومتعلق ثاني كمان بمن، يعني اعوذ يبقى بحد يبقى بالله، من حاجة يبقى من الشيطان الرجيم، يبقى كلمة أعوذ محتاجة لتعلق حاجتين، أعيذك وأعيذها بك، يبقى الباء حرف جر متعلق بها، ومن الشيطان الرجيم، الرجيم طبعا إيه نعت كلمة الشيطان، وهي صفة مشبهة باسم المفعول اللي هو بمعنى المرجوم، يعني أعيذها بك وذريتها من الشيطان المرجوم، فتقبلها ربها بقبول حسن، يبقى طبعا الإيه الفاء حرف عطف، وتقبل فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والهاء لما تخش على الفعل على طول تبقى في محل نصب من المنصوبات، ربها فاعل مرفوع من طرف الضمه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، بقبول الباء حرف جر، وقبول اسم مجرور بالباء عن تجر الكسره، وشبه الجمله متعلق ب اللي هو ايه تقبلها، او تقبلها بقبول في الحاله ديت ممكن نقول عليها في محل نصب حال، يعني تقبلها ربها متقبلا، او ممكن تتعرب اللي هو الجر والمجرور. الاحسن طبعا ان انا اقول ايه متعلق بالفعل تقبلها بقبول حسن. وحسن طبعا ايه نعت لكلمه قبول، وحسن هنا ايه صفه مشبهه. وانبتها نباتا حسنا، يبقى الواو حرف عطف، وانبت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف ايه والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ونباتا مفعول مطلق منصوب علامه النصب الفتحه. طب كلمه نباتا المصدر، احنا عندنا كلمه ايه انبت المصدر منها انبات، والله انبتكم الارض هنا نباتا، ادي كلمه نباتا جاي نقول اه استخدم اسم المصدر بدل من مين المصدر، واسم المصدر يدل على الثبات. يبقى نباتا يبقى مفعول مطلق، وحسنا منعت لكلمه نباتا يبقى مفعول مطلق هنا مبين للنوع. وكفلها زكريا، الفعل كفل هنا هوت ايه بينصب مفعولين. طب لو كانت كفل بينصب مفعول واحد بس، يعني نقول مثلا نقول ادي كفل كفل، يبقى ده كفل ده فعل ايه مش مشدد. طب لو كانت كفل يبقى هنا ايه مضاعف. طيب كفل اصلا بتنصب مفعول واحد، يبقى دي مفعول واحد. طب لما يضعف ينصب اثنين، يبقى من وسائل ان اخلي الفعل متعدي ان انا ايه اضعفه. طب لو احنا خدناه بقى ايه على الموجود، وكفلها زكريا، وكفل فعل ماض والهاء، يبقى الله سبحانه وتعالى كفلها زكريا، يبقى الهاء مفعول به وزكريا مفعول به ثاني منصوب علامه النصب الفتح. طب لو كانت على قراءه كفلها، كفل يعني ضمنها، يبقى مين اللي كفلها؟ زكريا، يبقى زكريا يبقى فاعل، يبقى على القراءه بتاعت التجديد التضعيف يبقى هنا مفعولين، وعلى قراءه التخفيف يبقى الفاعل ايه؟ زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يبقى دي كلما ناخدها على بعضها كده اهوت، يبقى هي ظرفيه شرطيه زي لما بالظبط. يبقى في مبني على سكون في محل نصب ظرف، او اللي احنا خدناه في الاعراف الاول كلمه كلما، يبقى كل ديت ظرف وما مصدريه، ودخل ما مصدر مؤول ما دخل، ومضاف اليه بكلمه كل. ولكن الاولى ان نقول كلما على بعضها ايه ظرفيه، وشفناها كتير خالص. ودخل فعل ماضي زي طب، يبقى ده كانها اداه شرط وده فعل الشرط. جواب الشرط فين؟ وجد، يبقى ده الجواب بتاعنا. طبعا جمله الجواب لا محل لها من الاعراب، لان جواب الشرط هنا غير مقترن بالفاء ولا الايه؟ الاداه جاذبه. دخل مين اللي دخل؟ زكريا، بزكريا فاعل. وعلي شبه جمله متعلق بالفعل دخل، والمحراب ده ايه اللي هو المفعول به لكلمه دخل. وطبعا كلمه المحراب في الاصل اسم اله على وزن مفعال، عندنا اسماء الاله المشتقه مفعال ومفعل ومفعله وفعال وفعول، اللي هو ايه اللي اضافهم مجمع لغه عربيه فعال وفعول. فكلمه محراب من كلمه الحرب، وهو في الحرب والمحرب اله الحرب. طبعا ده قياس غير صرفي، لان المحراب المقصود به اللي هو ايه في الاصل المحراب اللي هو صدر البيت وموضعه ومأوى الاسد، ومحراب المسجد اللي هو ايه اللي هو المتعبد فيه الذي يحارب فيه الشيطان، يحارب فيه الشيطان. يبقى محراب متاخده في الاصل من الحرب برضه اللي هو يحارب فيه الشيطان. وجد عندها رزقا، يبقى وجد رزقا، يبقى عندها يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل وجد، او متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لوجد، لان وجد بتنصب مفعولين، ولان في الاصل هم ايه بتنصب مفعولين اصلهم مبتدا والخبر. لو ما كانتش كلمه وجد موجوده في الجمله كان هيبقى ايه عندها رزق، فرزق كانت هتبقى مبتدا مؤخر، وعندها شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، فلما دخلت وجد تخلي الايه المبتدا والخبر هم الايه المفعولين. يبقى نعتقد ان هي ايه رزق ديت مفعول به اول، وعند شبه الجمله متعلق به محذوف مفعول به ثاني. وجد عندها رزقا او متعلق بوجد. قال يا مريم، قال فعل ماضي مبني على الفتح، الكلام اللي قاله اهو يا مريم ان لك هذا، يبقى الجمله دي بحالها في محل نصب مقول القول. يا حرف نداء، ومريم منادى مبني على الضم لانه ايه علم. يا مريم الجواب بتاع النداء اهوت، يبقى ده جمله جواب النداء لا محل معراب. ان لك هذا، كلمه ان عندنا بتستخدم لها استخدامين، يا اما تكون بمعنى الظرف يعني ان، او معنى الحال اللي هو كيف. يبقى كيف لك هذا، او من اين لك هذا، يبقى معنى كيف او معنى ايه او معنى من اين. يبقى ان لك هذا يعني من اين لك هذا. طيب في الحالتين هتبقى ايه؟ هتبقى خبر مقدم، يبقى هي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. لو كانت ظرف يبقى خلاص، لو كانت بمعنى الحال. طب فين الاسم المؤخر؟ اهو، يبقى ده المبتدا المؤخر، هذا ان لك، يبقى ولذلك طبعا ايه لك دوت شبه جمله متعلق بمحذوف حال، يبقى ان في محل رفع متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهذا مبتدا مؤخر طبعا اسم اشاره. قالت، يبقى قال فعل ماض مبني على الايه؟ على الفتح، والتاء حرف تانيث. نلاحظ ان كلمه سميع عليم، السميع العليم، يبقى معنى كده ان في حاله الدعاء والنداء يبقى ايه؟ نستخدم يا سميع يا عليم، ان شاء الله تكون متقبل الدعاء به بهذا الاسم العظيم. قالت فعل ماض، يبقى والكلام اللي قالته هو من عند الله، يبقى الجمله دي اسمها جمله مقول القول في محل نصب، مكونه من هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، ومن عندي شبه جمله متعلق محذوف خبر مبتدا، والله اسم الجلاله مضاف اليه. ان الله، يبقى ان حرف ناسخ او مشبه بالفعل، والله اسم ان، وجمله يرزق هي خبر ان. يرزق مين؟ من يشاء. يبقى من، عرفنا ان يرزق من الافعال بتنصب مفعولين، يبقى ادي المفعول بالاول، طب الثاني فين؟ محذوف، يبقى يرزق من، يبقى مفعول به اول. وجمله يشاء صله الموصول بغير اسم مجرور بالمعنى بتجر كسره وحساب مضاف اليه. طب فين المحذوف ده؟ ان الله يرزق من يشاء، يرزقه ايه؟ ما تحددش، لان الرزق الله سبحانه وتعالى غير محدد. يبقى يرزق من يشاء العلم والصحه وراحه البال والجنه والى ذلك بغير حساب. نشوف الايات اللي بعد كده. هنالك دعا زكريا ربه. طبعا هنالك، يبقى هنالك، نخلي بالنا ايه من الكلمات الجميله ديت، يبقى هي عباره عن هنا وهناك وسم وثم وثمته، نخلي بالنا من الكلمه دي. ده عندي كلمه هنا وهناك، طبعا هنا ممكن احط لها ايه؟ الكاف، يبقى تبقى هناك، الكاف ده حرف خطاب. وممكن نحط لها لام للبعد، يبقى كمان لام اهيت للبعد، هنا لي، يبقى حرف للبعد والكاف حرف خطاب. طب وفي عندي كلمة ثم، يبقى المعاني كلها ايه؟ واحدة، دي ثم. وفي عندي ثمة اللي انا ايه؟ النسا، وحط لها تيل مربوطة. الأربعة ده همت مبنيين، يعني هنا وثم مبنية. طبعا دي مبنية على السكون ودي مبنية على الفتح، ولكنها اسم إشارة للمكان. يبقى في الحالة ديت انا ربع ايه؟ ظرف مكان. يبقى هنا اسم إشارة للمكان في محل نصب ظرف مكان. وممكن ايه نقول هنالك، يعني في هذا المكان او في هذا الزمان، يعني ممكن نقول للزمان نفسه، يبقى تعتبر برضو ايه؟ اشاره للزمان. وطبعا ده كلام ايه؟ مستأنف، واللام حرف للبعد والكاف حرف خطاب. دعا، يبقى دعا فعل ماض مبني على الفتح، الالف اصلها واو، ولذلك الالف كتبت ايه؟ الف. زكريا فاعل مرفوع بطرف الضمه، ربه مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. قال، يبقى الدعاء اللي قاله ايه؟ قال فعل ماض مبني على الفتح. وادي الايه؟ جمله المقول القول اللي هيدعيه، ربي منادى منصوب على النصب الفتحه المقدره. هب فعل امر ايه؟ للدعاء مبني على السكون، الفعل بتاعها ايه؟ وهب. يبقى وهب لما عاوز اجيب المضارع، يبقى اجيب الايه؟ اجيب الامر، اجيب المضارع الاول، وهب يهب، مش يهب، يهب لمن يشاء ناس، مش يهب، يبقى يهب. يبقى ليه على فتحه؟ بنحذف الايه؟ الياء، تبقى هب موجوده عندي، يبقى هب لي، يبقى لي شبه الجمله متعلق بالفعل هب. من لدنك، يبقى من حرف جر، ولدن شفناها قبل كده، هي في الاصل للظرف، ولدن مجروره مبنيه على السكون في محل جر، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال. هب لي من لدنك، اي هب لي ايه؟ ذرية، يبقى ذرية مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. واحنا عندنا ده فعل وهب، بينصب ايه؟ بينصب مفعولين، بس هنا طبعا تعدى المفعول واحد، زي ما بقول مثلا وهبتك كتابا، يبقى ممكن ايه نقول ان شبه الجملة دوت متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لكلمة ايه؟ وهب، اللي هي هب ديت، يعني هب ذرية لي. برضو في الأصل هقول ايه؟ لي ذرية طيبة، يعني لي ذرية، فهب لي ذريه، يبقى ذريه طبعا دي مفعول بها اول، يبقى لي شبه جمله متعلق محذوف مفعول به ثاني، او ان كلمه لي متعلقه بالفعل هب. طيبه طبعا نعت كلمه ذريه. انك، يبقى ان حرف ناسخ او المشبه بالفعل، والكاف ضمير اسم ان، واسميها خبر ان والدعاء مضاف اليه. هنلاحظ بقى ايه، يبقى كلمه سميعه يبقى استخدمت مع مين على الدعاء زي ما شفناها في السميع العليم اللي هو اسماء الله الحسنى. فنادته الملائكه يبقى الفاء حرف عطف، يبقى نادى فعل ماض، والتاء حرف تانيث، والهاء مفعول به، والملائكه فاعل، وهو قائم يصلي في المحراب. اكيد طبعا الجمله ديت ايه، جمله تقع حال، يبقى الواو والحال، يبقى هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا وقائم الخبر، والجمله في محل نصب حال. قائم يصلي، طبعا ايه قائم هنا ايه اسم فاعل، عامل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو على اساس المشبه بالفعل. يصلي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجمله يصلي برضو ممكن نقول ايه، نقول انها هتبقى في محل نصب حال على اساس من القيام، او نقول ان هي خبر تاني لكلمه ايه، هو قائم هو يصلي، بس الاولى ان نقول ايه، هو قائم يصلي، يعني حال كونه يصلي. في المحراب، طبعا المحراب اللي هو ايه، شبه الجمله متعلق بالفعل او بالفعل يصلي، قائم يصلي في المحراب. الملائكه قالت له ايه بقى، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا نبيا من الصالحين. يبقى ان حرف ناسخ، يبقى مشبه بالفعل، والله اسم ان، وجملة يبشرك يبقى ديت خبر ايه، خبر ان. طب والمصدر المؤول، نقول منصوب على نزع الخافض اللي هي ايه، بان الله يبشرك، فنادته الملائكة في تأويل مصدر طبعا ايه، منصوب على نزع الخافض، واحنا قلنا ان في خافض هنا اللي هو به، وكل ده متعلق بالفعل نادته، يبقى شبه الجملة اللي هو بان ده، او المنصوب على نزع الخافض متعلق بالفعل نادته. يبشرك بيحيى، البحر في جر، ويحيى اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الكسره المقدره او الفتحه، لانه ايه ممنوع من الصرف، او اذا اعتبرناه بقى مش ممنوع من الصرف ان هو ليس علمي علم، لو اعتبرناه يحيى من الفعل حيا هيبقى يحيى هنا على وزن الفعل، يبقى برضه ممنوع من الصرف، يبقى مجرور علامه الجر الفتحه المقدره، أو إذا كان عربي هيبقى برضه الإيه اللي على وزن الفعل. مصدقا، مصدقا حال، منصوب على نصب الفتحة، بكلمة، بكلمة شبه جملة متعلق به مصدقا، من الله، طب يبقى هنا شبه جملة متعلق بمحذوف حال، يعني هذه الكلمة من الله، وطبعا هي الكلمة التي قال الله سبحانه كن فيكون، وإن مثل آدم عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وسيدا اللي هو حرف عطف، وسيدا معطوف على ما قبلها، وحصورا زيها، ونبيا برضو معطوفه زيها، من الصالحين، طبعا شبه الجمله متعلق بهذه الكلمات. كلمه حصورا معناها ايه؟ اي كلمه حصورا يعني شريفا، معناها ذا علم وحلم ولا رغبه له في النساء، يعني محصور عن النساء، يعني ايه؟ انه لا ياتي النساء. قال، يبقى زكريا عليه السلام، ما الذي قاله ربي ان يكون لي غلام، يبقى ديت ايه، وقد بلغني الكبر، كل ده مقول القول. ربي طبعا ايه، منادى منصوب على نون فتحه، وان زي ما شفناها، وينفع نقول بقى ايه، ان كلمه ان نوت، لو اعتبرنا كلمه يكون تامه يبقى غلام هتبقى فاعل، يبقى يكون لي غلام، يعني ان يوجد لي غلام، يعني يتم لي غلام، يبقى في الحاله ديت يعني يبقى كلمه ان نوت هتبقى ايه؟ هتبقى في محل نصب حال، ولو اعتبرناها ناقصه هتبقى ايه؟ هتبقى خبر كان. يبقى نخلي بالنا ايه كويس خالص من ديت، اعتبرناها ناقصه هتبقى خبر كان. يبقى ان يكون لي غلام، او ان كلمه غلام ديت اسم ايه؟ اسم يكون، والخبر بتاعها ايه؟ اللي هو كلمه ان. خلي بالنا كويس خالص من الحاجات ديت، يبقى ان لو اعتبرناها ظرفية أو منصوب على الحالية في الحال اللي هي كيف، في الحالتين هتبقى إيه؟ نعتبرها خبر إيه؟ خبر لكلمة كان، يبقى كان هنا إيه؟ كان ناقصة، يبقى غلام اسم كان. طب لو اعتبرناها كلمة كان تامة، يبقى في الحالة ديت كلمة أن هتبقى في محل نصب حال، وغلام هي هتبقى إيه؟ فاعل لكلمة إيه؟ يكون التامة، وليه طبعا متعلق بالفعل إيه؟ يكون، أو متعلق بمحذوف حال كلمة إيه؟ كلمة لي. وقد بلغني الكبر، قد فعل ماض، وبلغ فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وياء المتكلم لما تتصل بالفعل على طول مفعول به. الكبر فاعل مرفوع مترفع الضمة، وطبعا بلغني الكبر يعني وصلني الكبر، طب هو وصلني ولا انا وصلت اليه؟ يبقى اقول بقى ايه، اذا التقى الاثنان فكل واحد منهما بلغ يبلغ الثاني. وامرأتي عاقر، يبقى واو الحال او حال كونها عاقر، وامرأتي مبتدا مرفوع مترفع الضمه، وعاقر خبر مرفوع مترفع الضمه، وكلمه عاقر من العقر، العقر النخيل او الذي العاقر الذي لا يولد له سواء اكان رجلا ام امراه، وطبعا مشتق من العقر وهو القطع، نقول عقرت الشيء يعني قطعته. قال فعل ماض، كذلك الله يفعل ما شاء. من الذي قال؟ يبقى القول يعود على الله سبحانه وتعالى وليس ايه زكريا هنا. قال كذلك، وطبعا في حاجات ياما خالص الكلام دوت، بس نخلي بالنا. قال فعل ماض، كذلك الله يفعل ما شاء. قال الله، قال كذلك، يعني كذلك ممكن نعتبرها نوت شبه جملة متعلق بمحذوف، نعت المفعول المطلق المحذوف اللي هو قال قولا كذلك، أو قال كذلك، أو تبقى حال على رأي سيبويه. والله مبتدأ وجملة يفعل هي جملة الإيه؟ الخبر. وفي رأي طبعا إيه؟ بيقول بقى قال كذلك الله يفعل ما شاء، الله كذلك يفعل. طبعا إيه فيها حاجات اضطرابات ياما خالص، ولكن الاولى ان انا ايه نقول ان كلمه كذلك متعلقه محذوف نعت المفعول المطلق، يعني نائب مفعول مطلق او حال على راي سيبويه، او ان كلمه كذلك ديت خبر لمبتدا محذوف تقديره الامر كذلك. طبعا شوف الجمله، الله طبعا زي ما قلنا مبتدا، وجمله يفعل هي الايه الخبر، وجمله يشاء يفعل ما يبقى مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول لمحل اعراب. قال اللي هو زكريا عليه السلام، يبقى الكلام اللي قاله ربي اجعل لي آية، يبقى ربي منادى، واجعل فعل أمر للدعاء مبنى على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، ولي شبه الجملة متعلق به اجعل، أو شبه الجملة متعلق به محذوف مفعول به ثاني، وآية مفعول به أول. وقال الله سبحانه وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يبقى ده الكلام الذي قاله الله سبحانه وتعالى، يبقى ده متعلق محذوف جملة في محل نصب مقول القول. آيتك مبتدأ مرفوع مترفع الضمة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، ألا حرف طبعا مصدري مكون من أن اللي هو النصب المضارع زائد لا، وعندما تدخل أن مع لا تضغم، يبقى تكلم فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة، والمصدر المؤول في الحالة ديت هيبقى ايه؟ هيبقى خبر لكلمة آيتك، يبقى آيتك عدم تكليم الناس. الناس مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة لكلمة تكلم، والفعل ضمير مستتر أنت، 3 أيام طبعا 3 هنا ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة أو نابت عن الظرف، والعدد 3 بيخالف المعدود، ولذلك 3 مؤنث، يبقى أيام هنا مذكر، واللي بعد العدد 3 بيبقى تمييزها مجرور بالإضافة، يبقى كلمة إيه أيام مضاف إليه. إلا رمزا، يبقى إلا حرف إثناء ورمزا ده، هل الرمز ده من جنس تكليم الناس؟ لا طبعا، يبقى الرمز إشارات، يبقى معنى كده إن ديت منصوبة على الاستثناء، لأن الاستثناء منقطع. يعني إيه منقطع؟ يعني هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وينفع برضه ايه تتعرب حال، يعني آياتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا، يعني حال كونيه رمزا، او مفعول مطلق ترمز رمزا. وطبعا كل ده ايه متساوي، برمزا لها 3 عربات، يا اما مستثنى بالا منصوب، يا اما حال، يا اما مفعول مطلق. واذكر فعل امر، وربك الفعل ده مستتر تقديره انت، وربك مفعول به، والكاف مضاف اليه، كثيرا، واذكر ربك كثيرا، يعني ايه كثيرا؟ يعني واذكر ربك ذكرا كثيرا. طب لو كانت كلمة ذكرا موجودة كانت هتعتبر مفعول مطلق، ولو كانت كثيرا بعدها كانت هتبقى نعت. طب لما يتحذف المفعول المطلق ويفضل الصفة بتاعته، نقول يبقى دوت صفة المفعول المطلق، يبقى نائب على المفعول المطلق. وسبح، سبح فعل أمر أو صفة المفعول المطلق، وأحيانا بعض الإيه العلماء بيعربوها عن المفعول المطلق مباشر على طول. وسبح فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر أنت، بالعشي طبعا ايه شبه جمله متعلق بالفعل سبح، والابكاري طبعا ايه معطوف عليها مجرور عن تجر الكسره. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.